أعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم، أعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم في طريق التقابل حيث سار وراهم، في طريق التقابل حيث سار وراهم، أعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم، أعرف الحق لأهل الحق واسلك معاهم في طريق التقى من حيث سار وراهم، في طريق التقى من حيث سار وراهم، فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم، فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم، بخت من قدراهم أو راه من راهم، بخت من قدراهم أو راه من راهم، أو تعلق بهم دائم ولازم فيناهم، أو تعلق بهم دائم ولازم فيناهم، فالنوم قوم ما حد في البرية كماهم، فالنوم قوم ما حد في البرية كماهم، لا ترافق وتصحب في الخليقة سواهم، لا ترافق وتصحب في الخليقة سواهم، فالنمو لك والثار من هيبته عطاهم، فالنمو لك والثار من هيبته عطاهم، قاد ونعم عليهم بالرضا واكشفاهم، قاد ونعم عليهم بالرضا واجتباهم، يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم، يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم، فسع فيما سعوا واشرب مع القوم معهم، فسع فيما سعوا واشرب مع القوم معهم، علي حبك ربك مثل ما قد حباهم، علي حبك ربك مثل ما قد حباهم، حيثما كانوا أحبار في مجالس صفاهم، حيث ما كانوا أحضر في مجال صفاهم وقت يدعون أم من حين تسمع دعاهم وقت يدعون أم من حين تسمع دعاهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم فان في ما سعوا خير الورى مقتداهم فان في ما سعوا خير الورى مقتداهم ودعاهم الى ربه وشيد بناهم ودعاهم الى ربه وشيد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم يهناهم بحب المصطفى يهناهم يهناهم بحب المصطفى يهناهم ربي بلغني أمالي بجاهكم أهم ربي بلغني أمالي بجاهكم أهم ربي بلغني أمالي بجاهكم أهم ربي بلغني أمالي بجاهكم أهم والصلاة على خير الورى مصطفاهم والصلاة على خير الورى مصطفاهم